بأمور كمالية، مثلا في تأسيس بيته بصورة فيها نوع من الطرح أو قريبته تتزوج مش عارف يريد أن يساعد أهلها في الأساس، وغالبا الأساس يكون في الأمور فيها كماليات، في حين نفس مال الزكاة محتاج إليه ناس آخرون للقوت أو للعلاج. واضح، فينبغي عدم الانقسام في هذا الأمر. وطبعا لن نخصص الكلام في هذا لأن هذا موضوع فقه الزكاة إن شاء الله تعالى، سوف ندركه في درس الاثنين بعد الفراغ من كتاب الجمعة والجنائز، يكون بعد كتاب الزكاة إن شاء الله نخصص في هذا. ثم ذكر تعالى الإعانة على الجهاد بقوله تبارك وتعالى: وفي سبيل الله. وفي سبيل الله فيصرف على المتطوعة في الجهاد، لماذا؟ أن المتطوعة لا مرتب له، فيعطى معنى السهم في سبيل الله للمجاهدين المتطوعين، فيشترى لهم القراع والسلاح. قال الرازي: لا يوجب قوله في سبيل الله الخطر على الغداة. ولما نقل الأطفال في تفسيره عن بعض الفقهاء جواز قرض الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحقول وعمارة المساجد، لأن قوله وفي سبيل الله عام في الكل. وهذا الحقيقة الموضوع من الموضوعات المهمة جدا التي تحتاج إلى بحث مستقل، لكن لأن خطتنا في التفسير هنا يعني الاختصار بقدر المستطاع، نرجع هذا الخبر إلى جلسة أخرى. معنى في سبيل الله حقيقة كثير من الناس الآن توسعوا في هذا المخرج، حتى إنهم يعني يقولون في سبيل الله في صناعة الكتب وتوزيعها، في المعسكرات الإسلامية، في أنشطة كذا وكذا، يعني توسعوا جدا في هذا الأمر. وصحيح توجد أصل من هذه الأقوال، لكن في الحقيقة يعني أن هذا المذهب المرجوح الراجح هو مذهب الجمهور، أن في سبيل الله يعني المجاهدون المتطوعون في الجهاد، لأن هذا هو الأصل عند إطلاق في سبيل الله. ويمنع هذا الكون لفظ في سبيل الله يطلق على الحج ويطلق على غير ذلك من يعني العبادات، لأن هل إعطاء الفقراء هو في سبيل الله أم ليس في سبيل الله؟ المساكين في سبيل الله، إنما تقدر الفقراء والمساكين والعاملين عليها والملفة قلوبهم أيضا في سبيل الله، والغارمين في سبيل الله وفرقهم في سبيل الله. إذا تقصير هذا المصرف بقوله وفي سبيل الله يقتضي تميزه بنوع خاص، ففي سبيل الله عند إطلاق هذا انصرف إلى الجهاد. هذا باختصار، وإن شاء الله نرجو أن نفصل في بعض في دروس الفقه يعني بحثا تفصيليا بمعنى في سبيل الله لأهميته نتيجة توسع بعض المعاصرين في ذلك. ثم ذكر تعالى الإعانة لأبناء الطريق بقوله وابن السبيل. وابن السبيل فيعطى المجتاز في بلد ما يستعين به على بلوغه بلده، يعني يمكن أن الرجل لم يكون يعني مليونيرا في بلده لكنه فقد أمواله مثلا وهو في حال السفر، فهذا ابن سبيل ويأخذ من الزكاة حتى لو كان غنيا في بلده، ولا يؤخذ على سبيل الاستدامة الدين، لكن هذا حقه يعطى من الزكاة. ابن السبيل من انقطع فيه السبيل ويملك المال الذي يعود به إلى بلده فهذا يعطى من مال الزكاة فريضة من الله. فريضة من الله، أين ناصب فريضة؟ بالطبع تقديره أنا أحسن فريضة من الله ناصبه محذوف تقديره أو ناصبه مقدر، أي فرض الله ذلك فريضة من الله. فريضة والله عليم حكيم، عليم بأحوال الناس ومراتب استحقاقهم، حكيم أي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة من الأمور الحسنة التي منها سوق الحقوق إلى مستحقيها. فإن قلت كيف وقعت هذه الآية في ضوابط ذكر المنافقين ومكايدهم، يعني في هذه الآيات كما تلاحظون بالذات الربع الذي قبل هذا كل فيه المنافقين، ومنهم من يقول إذني ومنهم كذا ومنهم من يلمزك إلى آخره، فكيف وقعت هذه الآية إنما الصدقات في سياق أو تضاعيف ذكر المنافقين ومكايدهم؟ فالجواب أنه دل لكون هذه الأصناف مصادف الصدقات خاصة دون غيرهم على أنهم ليسوا منهم، هي لها علاقة بالسياق الذي هو في بيان مكائد المنافقين وأحوالهم. لماذا؟ كما غيرنا من قبل مباشرة قبل إيه؟ ومنهم

خطيط امرأة للنساء او الجراحة الذي تحدد هل هذه الفتاة تخن ام لا. مثال بسيط واضح انه احيانا لا تخن، واحيانا الطب نفسه كما في المراجعة الطبية يحكم عمليات كده في بعض الاحوال وان كانت نادرة، لكن السهل يعني ان حتى من ناحية الشرعية هم يتكلمون على قضية بعيدة تماما بعيدة عن الواقع، لكنها فرصة ان كل واحد خلقه فيه علم وفقه على الاسلام يعني ينفذ ويفرز هذه الايه هذه السموم كما قال تعالى ولا تعرف انهم في نحر القوم، يعني ال 14 قبلا المرأة تظلم وهم الان يريدون ان يحرروها، فهم في الحقيقة ما يريدون التحرير المرأة، هم يخافون ان مجتمع مثل مجتمع افغانستان هذا لو انه عاد الى الشريعة الاسلامية النساء حصل لهم صيانة في داخل البيوت ومع توفير التعليم الى وسائل متوافقه مع الشرع لا اختلاط فيها ولا فحش فيها ولا تخرج فيها الى المجتمع سينظر سيكون مجتمعا نظيفا، وبالتالي ستغور شجره اليهود ولا يمكن استغلال مثل هذه الامه بالشهوات، لان معناها معناها انتصار العفه وضياع اقوى سلاح يستعملونه في تدمير المجتمعات الاسلاميه وهو سلاح الشهوات. نتيجه اختلاط اذا الامر يعني ستفوت عليهم اعلى واهم مقاصده، فهذا هو السبب في الانزعاج، ليس خوفا عن المراه لكن خوفا من المتاجره بالمراه ستفور تجارتهم، لن يعني يدخل استغلال الشباب ولا استعداده كما يحصل الان في مجتمعنا عن طريق الاطراف هذه وعن طريق الفيديو والتلفزيون وهذا الفساد استغلال للشعوب، ويرام مؤتمر السكان من بعيد كانت مقاصده مفضوحه تماما انهم يريدون اشاعه الصواحب بكل انواعها بكل بلا استثناء من اجل ان يستعرض الشباب للشهوات ولا ينصرف الى بناء الاسره، حتى انهم وضعوا تعريف جديد للاسره ان الاسره قد تتكون من رجل ورجل او امراه وامراه. واضح؟ الاب لا يتدخل في شؤون خصائص المراهقين، لماذا؟ تسهيلا للفواحش و الفتن في الناس. فالشاهد يعني ان الطعن في الدين واللم في احكام الشريعه احيانا ياتي بصوره ظاهره كما في حاله هذا الخليل نصر ابو زيد خذ الله سبحانه وتعالى وجعله ايه وعبره لمن يعتبر، وراح اوى الان في بلاد الكفار حيث اسياده يرحبون به. واضح؟ وبلا شك يعني نحن يعني لا شك نذكر لهذا القاضي الذي اتخذ منه هذا الموقف الرائع، وهذا يدل ان في ناس ما زال فيهم خير في هذا الفكر، ان هذا الرجل اتخذ هذا الموقف للحكم برجته ولن ينبغي ان تطلق منه يعني امراته، لا شك هذا الموقف يعني حديث، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجزيه عن دينه خيرا. انا اقول ان في خير مازال في هؤلاء الناس. اي نعم. وقد كثر الطعن كما ذكرنا في التغليف الطعن في الدين بصوره الدفاع عن المرء، لان كل ما يربطه الاسلام بظلم المراه وبعظم المراه، الاسلام هو الذي ظلم المراه؟ وهل حرر المرأة أحد إلا الإسلام؟ هؤلاء الجهلة في أوروبا الذين إلى عهد قريب جدا من 100 سنة أو أقل ما زال القانون الإنجليزي كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته وقدم لها سعر بكذا كلمة، هذا كلام موجود وموثق يعني اللي هم في القرن السابع في عهد في سلامة الرسول في سن سلامة الرسول عليه السلام عقدوا مجمعا ينافسون فيه هل المرأة إنسان لها روح أم ليس لها روح، الفرنسيون فهم أن المرأة كانت في الغرب استعباد وذل وهواه، المرأة الأوروبية الأمريكية غاية أحلامها أن تظفر بالذات بمثل ما يتزوجها، فالأمية عندهم والإخوة الذين خرجوا من خارج يعرفون هذا لأنها تعرف التكريم الحقيقي، التكريم لها جنسا وتكريم لها زوجة وتكريمها يعني أما وأخرا، فما هذا الذي يتكلمون عنه؟ فهم ما يملكون سوى الشر والتشويش على الاسلام عن طريق الابواب الداعيه المطلقه على عقول ابناء المسلمين. فقوله تبارك وتعالى هنا لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. الاستهزاء بالدين لا يحتمل الجهل. حتى النصران يعرف ان الله يجب ان يعظم، اليهودي يعرف ان الله يجب ان يعظم. واضح؟ فلذلك هو الانبياء معظمون في الجمله، الملائكه معظمون. واضح؟ ففي اشياء اللي هي ترجع الى الاستهزاء، ترجع الى الجهل بالنصوص الشرعيه تحرم او تحكم على فعل ذلك الاسم، لا، هناك امور لا يتصور ان هناك من يجهلها، تعظيم الله سبحانه وتعالى، تعظيم القران الكريم، هل يتصور ان بص يجهل القران معظم او يجهل ان ذلك قبائل ترجع الى الاستهزاء والاستخفاف؟ لا عذر فيها بالجهل، لان هذا مما لا يجهل، يجهل ان الله معظم سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. قد كفرتم اي ابرأتم الكفر بإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن فيه وباستهزائكم بمقالكم بعد ايمانكم اي بعد اظهاركم الايمان. قال الكيع اي الهرافي فيه دلالكم على ان الماعز والجاد في اظهار كلمه الكفر سواء، وان الاستهزاء بايات الله كفر، وان الاستهزاء بايات الله كفر. نعم. قال الرازي لان الاستهزاء يدل على الاستخفاف، والعمده الكبرى في الايمان تعظيم الله تعالى باقصى الامكان والجمع بينهما محال. مستحيل ان يجتمع في خلق رجل واحد تعظيم الله باقصى الامكان مع الاستخفاف والاستهزاء بالله سبحانه وتعالى. وقال الامام ابن حزم في الملل كل ما فيه كفر للبارئ تعالى واستخفاف به او بنبي من انبيائه او بملك من ملائكته او بايه من اياته عز وجل فلا يحل سماعه ولا النطق به ولا يحل الجلوس حيث يلفظ به. ثم ساق هذه الايه الكريمه ان اعفو عن طائفه منكم يعني بتوبتهم واخلاصهم، لان من المنافقين كما تعلمون وكما مر بنا في سوره النساء الله سبحانه وتعالى دعا جميع الخلق الى التوبه بما في ذلك المنافقين، دعاهم الى انهم ان تابوا يقبل توبتهم. فقوله تعالى ان اعفو عن طائفه منكم يعني بتوبتهم واخلاصهم او تجنبهم عن الايذاء والاستهزاء نعذب الطائفه لانهم كانوا مجرمين اي مصرين على النفاق او مقبلين على الايذاء والاستهزاء. اي نعم. روي في صفه استهزاء المنافقين روايات عده، منها ما ذكره ابن اسحاق قال كان رهض من المنافقين منهم وديعه بن ثابت اخو بني عمرو بن عوف، ومنه رجل من اشجع حليف لبني سلمه يقال له محسن بن حمير ويقال مخسي. يشيرون كان هؤلاء يشيرون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق الى تبوك، فقال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضهم بعضا؟ بيقولوا البعض وبيخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيظهروا، يعني هؤلاء مغرورون يظنون أنهم يستطيعون أن يصمدوا أمام بني الأصفر الروم ويحسبون أن قتالهم كقتال العرب بعضهم لبعض. أي نعم. والله لكأن بكم غدا مقربين في الحراء إرجافا وترهيبا للمؤمنين. واضح؟ فقال مخسن ابن حمير والله لو وجدت ان اقاضى على ان يضرب كل منا لاتجلد، وان ننقلب ان ينزل فينا القران لمقالتكم هذه، يعني كانه ندم على ما فعل وقال لو وجدت ان اقاضى على ان يضرب كل منا 100 جلدة على ما فعل وان ننقلب ان ينزل فينا القران لمقالتكم هذه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني اي ابن اسحاق لعمار بن ياسر رضي الله عنه ادرك القوم فانهم قد احترقوا فسلهم عما قالوا فان انكروا فقل كلا قلتم كذا وكذا. فانطلق اليهم عمار فقال ذلك لهم فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون اليه فقال وديعه بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على ناقته يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب فأنزل الله عز وجل فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وقال مخشن ابن حمير يا رسول الله قعد لي اسمي واسم أبي، يعني يظن نفسك قعد لي اسمي مخشن ابن حمير واسم أبي، يعني أنا هذا من تقائي، وكان الذي عفي عنه في هذه الآية مخشن الناس عن طائفة منكم لأنه سأل وأخلص ونجم، فتسمى بعد ذلك عبد الرحمن وسأل الله تعالى أن يقتله شهيدا لا يعلم بمكانه فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. وقال عكرمة ممن انتهى الله تعالى عفى عنه يقول اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلوس وتوجل منها القلوب، يعني هذه الآية اللهم فاجعل وفاتي قصيدا في سبيلك لا يقول أحد أنا رسلت انا كفنت انا لسنت. قال فأصيب يوم اليمامة فما من احد من المسلمين الا قد وجد غيره او غيره. ومما روي في استهزائهم ان رجلا من المنافقين قال ما رايت مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب السنا ولا اجبن عند اللقاء، يرغبون بذلك الصحابه رضي الله عنهم. فرفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الى النبي